وحشنا يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، لازلنا مع الموضوع الممتع، الموضوع العظيم، الأمانة يا جماعة، أمانة النبي عليه الصلاة والسلام، تحمل الرسول عليه الصلاة والسلام للمسؤولية، عشان الأمة تتعلم تحمل المسؤولية. يا إخواني، ما عادش الأب بيتحمل مسؤولية تعليم أولاده الصلاة ويجي يصرخ أولادي ما بيصلوش، ما عادتش الزوجة متحملة مسؤولية دعوة زوجها لو غير ملتزم وتيجي تبكي جوزي مش متدين وما بيصليش، ما عادش الناس متحملة المسؤوليات اللي عليها تجاه دين ربنا في الدنيا والدين. يا جماعة، عايزين نتعلم الأمانة. المشاهد اللي احنا بنبدأ بيها الحلقة بتاعتنا النهاردة، أول مشهد، مشهد النبي عليه الصلاة والسلام واقف تحت شجرة وقدامه 1400 صحابي، والنبي عليه الصلاة والسلام صحابي صحابي بياخد إيديه ويبايعه على الموت. النبي عليه الصلاة والسلام بيبايع 1400 واحد على الموت. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية بعت سيدنا عثمان بن عفان إلى قريش عشان يتفاوض معاهم، فأشيع أن عثمان قتل بسبب خيانة المشركين وقتل واحد من المسلمين. النبي لم يكن يتحمل الخيانة، النبي عليه الصلاة والسلام بايع 1400 واحد على الموت. هندخل الوقت وننتقم لأخونا اللي اتقتل حتى لو 1400 واحد هيموتوا. النبي ما كانش بيستحمل الخيانة أبدا يا إخواني، أبدا. المشهد الثاني الرهيب المهول، مشهد بعد غزوة الأحزاب، لما بنو قريظة خانوا العهد وكشفوا الثغر الجنوبي في المدينة والصحابة قلوبهم فزعت، وكان المشركين هيدخلوا من جنوب المدينة يقتلوا الزوجات والنساء ويعملوا الصحابة يعني يحاصروا الصحابة من ناحيتين زي ما عملوا معهم في أحد، وربنا سلم. فالأحزاب مشهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام داخل يستريح في بيته، خلاص بقى يعني الغزوة انتهت نرتاح. لقى سيدنا جبريل جاي له بلبس الحرب، قال له يا محمد إن الملائكة لم تخلع لأمة الحرب، الملائكة لسه مصممة تحارب. يا محمد إنما عليكم إلى بني قريظة، أو كما قال جبريل انطلقوا إلى بني قريظة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والصحابة كلهم مستنين يروحوا، بقى كل واحد مراته طبخله لقمة سخنة. بعد شهرين من الحصار الرهيب لقوا النبي عليه الصلاة والسلام دخل له واحد من الباب الشرقي للمسجد النبوي اللي هو جبريل. النبي كلمه ورجع لهم، النبي قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إن الملائكة لم تخلع لأمة الحرب. ليه؟ لأنهم خونة، لازم ندخل حرب الوقت، وراح حاصر بني قريظة وحكم عليهم بالإعدام بسبب الخيانة، بسبب أنهم خونة. النبي عليه الصلاة والسلام أقام معارك بسبب الخيانة. المشهد الثالث، مشهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد صحابي رسول لي يعني بعض الملوك زي ملك الروم في الشمال كان اسمه الحارث ابن عمير الأزدي، اتقتل. جيل النبي عليه الصلاة والسلام بالليل خبر القتل، النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر كون الجيش وكون الغزوة اللي هتطلع ترد على مقتل الحارث ابن عمير. النبي لم يكن يتحمل الخيانة، النبي أقام 4 حروب عشان الخيانة، حصار بني قريظة والبيعة على الموت في صلح قبل صلح الحديبية، وفتح مكة لما مكة نقضت العهد مع بني كعب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نصرت إن لم أنصر بني كعب، وفتح مكة وغزوة مؤتة لما قتل الحارث ابن عمير الأزدي. النبي عليه الصلاة والسلام من الأمانة بتاعته أنه لم يكن يتحمل الخيانة مطلقا. عشان كده أكتر مصلح في تاريخ البشرية اتكلم عن الأمانة وتحمل المسؤولية هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كل واحد منكم في رقبته أمانة قدام ربنا، وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول. ده شعار نفسي ان احنا نعلقه في كل الشوارع يا جماعة، كلكم مسؤول. حمل المسؤولية، تحمل المسؤولية. تدخل على موظف الحكومة: يا أستاذ أنا بفطر، يا أستاذ انتوا عايزيننا كمان نموت وما نفطرش، يا أستاذ أشرب الشاي، يا أستاذ يا حبيبي الناس مصالحها واقفة ومحدش قادر يتكلم معاها. تدخل على الدكتور في النبطية بتاعته: أنا تعبان وسهران طول الليل. طب احنا نعمل ايه؟ احنا عيانين، مرضى في مستشفى حكومي، في مستشفى عام، عايزين نتعالج. تدخل اخواننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع وهو مسؤول، حاكم الدولة هيتسأل عن رعيته، عن 90 مليون مواطن. والرجل في اهله راع وهو مسؤول، هتتسأل عن مراتك وعن دين مراتك وعلمتها الدين ولا لا، وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية، هتتسأل عن اولادك، علمتهم الصلاة ولا لا، وحفظت زوجك ولا لا، وهي مسؤولة عن رعيته. والخادم في مال سيده راع، كل موظف اشتغل في شركة حد او اشتغل عند حد وهو مسؤول عن رعيته. النبي عليه الصلاة والسلام اكتر مصلح في تاريخ البشرية اتكلم عن الامانة. النبي قال للصحابة ان الامانة حركت الصخرة من مكانها، حديث الثلاثة اللي اتقفل عليهم الصخرة في ليلة شتية. صخرة يا جماعة قد صخرة المقطم اللي نزلت على الدويقة من كذا سنة، قتلت حوالي 600 بني ادم، وكل امكانيات الدولة معرفتش تشيلها. صخرة نزلت يعني صخرة قد عمارة مثلا، محدش يقدر يشيلها. نزلت الصخرة، كل واحد توسل الى الله بعمل صالح. التالت قال: اللهم انه كان عندي اجير فاعطيته اجره فرفض. قال له: ايه ده، انا مش هاخد الاجر القليل ده، فنميته في مالي. هو مثلا له 1000 2000 جنيه تجرت له فيهم، بقوا في خلال سنة سنتين 100 ألف 200 ألف جنيه. فالراجل جه في يوم القيامة اتزنق الأجير، قال له: هات لي يا عم 1000 2000، أنا موافق، هات لي الفلوس. فأعطيته كل ما له، ال1000 2000 بقوا 100 200 ألف جنيه، بقوا 200 غنمة ولا حاجة، فديت له كل ما له. فالرجل قال: أتسخر مني؟ قلت: لا، ولكن هذا حقك. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، الصخرة اتفتحت بسبب الأمانة. يعني الصخرة اللي الأمة فيها ممكن تنفرج لو الأمة رجعت للأمانة. يعني الصخرة اللي في حياتك ممكن بسبب الخيانة في الشغل الدنيوي تنفرج لو انت رجعت للأمانة. لو شلنا الأمانة، لو شلنا المسؤولية يا جماعة. شكرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المرعب، في الحديث المرعب: ينام الرجل النوم، يعني يغفل الغفلة، فتقبض الأمانة من قلبه. الدين يتشال من قلبه، يغفل غفلة، يبعد عن الأمانة شوية، يتشال الدين من قلبه، فيصبح أثرها مثل الوقت، زي نقطة كده، يعني حاجة كده، حاجة مش باينة، ولا هو حاسس بيها ولا حد في الناس حاسس بيها، ولكن القلب بدأ يتغير. ثم ينام النوم، يغفل غفلة تانية ويقع في خيانة تانية، فتقبض الأمانة من قلبه، فيصبح أثرها مثل المجل، زي البربوءة اللي من جوه مية يتقالك إنها منفوخة بس على الفاضي. الناس بيتيلوم إنه عنده دين وهو خلاص بقى خاين، ما عادش عنده أمانة. النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر من الخيانة، إن الدين بيرفع من القلوب لما بيبقى فيه خيانة. يا ترى يا جماعة عواقب الخيانة ايه؟ يا ترى قبل ما نتكلم عن انواع الامانة، يا ترى قبل ما نتكلم عن انواع الامانات، انواع المسؤوليات اللي ربنا حطها في رقبتنا، اللهم لا تخفف حملنا ولكن قو ظهرنا يا رب. يا ترى عواقب الخيانة ايه؟ عواقب ان واحد يسرق مال عام ايه؟ والمال الخاص ان واحد يسرق من جيب واحد فلوس، ده سرق واحد، انما سرقة المال العام سرق 90 مليون مواطن بعدد ابناء الدولة بتاعته. يا ترى عواقب ان حاكم يخون الشعب بتاعه ايه؟ يا ترى عواقب الخيانة ايه؟ اول حاجة في مرحلة كاملة يوم القيامة اسمها القنطرة. القنطرة دي عشان الامانة، القنطرة ده عشان صفة الأمانة، القنطرة دي اللي هي الحساب على الحقوق يا اللي خدت درس عند مدرس وكلت الفلوس عليه هتلاقي مستنيك، يا حاكم يا اللي خدعت شعبك هتلاقي 90 مليون مواطن مستنينك على القنطرة، يا اللي مشيت مع واحدة هتلاقي أبوها وعمها وخالها مستنينك وجوزها مستنينك على القنطرة، يا اللي اختبتي واحدة هتلاقيها مستنياك على القنطرة. يبقى القنطرة دي حساب على الأمانة. في ناس بتشهر إفلاسها على القنطرة وترجع في النار تاني، يعني الأمانة بترجع ناس للنار بعد ما عدوا من على الصراط. طب في حاجة خطيرة تانية جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يرسل على جنبتي الصراط الرحم والأمانة. لا، هو في أمانة على الصراط وأمانة على القنطرة. يا جماعة ما أنا قلت لكم الأمانات أنواع كتير جدا، ده احنا الوقت ان شاء الله لما ناخد انواع الامانات هنصدم بكمية المسؤوليات اللي ربنا حطها في رقبتنا. الامانة والرحم واقفين على الصراط، يا يوقعوك في النار يا يعدوك للجنة. يعني تخيلي كده، بسبب الامانة الانسان ممكن يترمى من على الصراط لشفير جهنم ولا عياذ بالله. عشان كده في ناس صالحين بيصلوا وبيصوموا في البخاري ومسلم ويقعوا في جهنم. يقعوا في جهنم ليه؟ عشان الاخلاق يا جماعة، الاخلاق. احنا بناخد بالنا من العبادات ونسين الاخلاق ونسين خطورة الاخلاق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على الفردوس الاعلى قال قد افلح المؤمنون، يا رب ده في الاخر اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. يا رب قال الفردوس الاعلى مين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، دي عبادات ولا اخلاق؟ عبادات. والذين هم عن اللغو معرضون، دي اخلاق، يبقى عبادات ثم اخلاق. والذين هم للزكاة فاعلون، عبادات تاني. والذين هم لفروجهم حافظون، اخلاق تاني. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أخلاق. والذين هم على صلواتهم يحافظون، عبادات. يعني يا اخوانا، زي ما العبادات بتوقع في النار، الأخلاق بتوقع في النار. في ناس ممكن تقع في جهنم بسبب سوء الأخلاق. فالأمانة، في ناس بتقع في النار من على الصراط بسبب سوء الأخلاق. طب في العرض على الله، حديث مرعب، حديث يوقف القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. ما فيش واحد هيعدي من العرض على الله إلا لما يتسأل عن أربع أشياء. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. أربع أمانات، أخطر أربع أمانات ربنا حطهم في رقبته. عن عمره، عمرك ده أمانة. عن عمره، صحتك دي أمانة. ياللي بتشرب سجاير انت خاين للأمانة. ياللي بتضر بصحتك، ياللي بتشرب مخدرات انت خاين للأمانة. لا، في اليابان لما أب وأم بيأكلوا ولادهم، يعني أحد إخواننا كانوا في اليابان ومراته، فكانوا بيأكلوا ولادهم أكل مسبك وأكل بقى من بتاع المصريين. لما في الصحة في اليابان اكتشفوا هذا الأمر، كانوا هياخدوا ولادهم منهم، كانوا هيصدروا ولادهم منهم، قالوا لهم انتوا مش أمناء على ولادكم، وخدوهم ادولهم دورة في الأكل الصحي. شفتوا يا جماعة الأمانة بره يا جماعة، وإحنا دين الأمانة. شفتوا مفهومنا للأمانة بقى سطح إزاي؟ سبحان الله العظيم. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه، لأن الشباب ده أمانة. يا شاب، ربنا اداك الشباب الأمانة دي مش عشان تجري ورا البنات، مش عشان تقضيها في السهرات والنوادي، مش عشان انت تقضيها في الموديلات والكليبات والموبايلات. ربنا اداك الشباب عشان تنصر به الدين، عشان تعبد في ربنا. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه. كل حديث وآية ربنا علمها لك في درس أو خطبة الجمعة أمانة هتتسئل عليها قدام ربنا. حديث. شفتوا يا جماعة الأمانة طلعت مفهومها كبير إزاي؟ وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني كل جنيه ربنا رزقه لك، كل ريال، كل دينار، كل دولار، كل جنيه استرليني أمانة، كل يورو أمانة، ربنا يسألك عنها يوم القيامة. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. لما يتسئل عن الأمانات ده، يعني الأمانة ده كمان على الحشر، إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان. اللي خان الأمانة، اللي خان بلده، اللي خان الثغر بتاعه والمهنة بتاعته، اللي خان المال العام، اللي خان أي أمانة من الأمانات اللي احنا بنقولها ديت، ربنا هيفضحه فضيحة عالمية على رؤوس الخلائق كلها. يعني الأمانة على الصراط، يعني الأمانة على القنطرة، يعني الأمانة في العرض على الله، يعني الأمانة في الحشر. يعني يا جماعة من غير الأمانة مفيش نجاة في الآخرة ولا في فلاح في الدنيا. من غير الأمانة الغرب مش هيدخل في الإسلام. من غير الأمانة الحياة مش هتستقيم. من غير الأمانة طول ما الخيانة مالية الأمة عمرنا ما هنقدر نستقيم. طب تعالوا نتكلم عن بعض أنواع الأمانات كده، تعالوا نتكلم عن بعض أنواع الأمانات. من ضمن أنواع الأمانات مثلا على سبيل المثال أمانة الحاكم. يعني أمانة الحاكم؟ الحاكم فرقبته أمانة. سيدنا عمر بن الخطاب لما جابوا له كنوز كسرى فعادوا يجابوا له زمرد وياقوت وذهب وتيجان ذهب، سيدنا عمر بن الخطاب مبهور مش بالذهب، بأمانة اللي جابوها. فبيقول إن قوم أدوا هذا إلى أميرهم لقوم ذو أمانة. دول ناس عندهم أمانة، دول ناس عندهم دين، اللي أدوا الكلام ده للأمير بتاعهم. فسيدنا علي بن أبي طالب قال له يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. عرفتوا بقى يا جماعة الشعوب بتاعتنا ما عندهاش أمانة ليه؟ أو كثير منها ما عندهش أمانة ليه؟ لأن الحاكم لو عين أولاده في مراكز كبيرة كل مسؤول هيقولك عين أولاد. الحاكم لو مد إيده على المال العام وظهر ده في حياته كل مسؤول هيقول لك امد ايدي على المال العام. فالحاكم وراه ملايين بيقتدوا بيه، فدي امانه الحاكم. في امانه تانية خطيره قوي اسمها امانه التعيينات. الوقت يقول لك التعيينات كلها وسائط ورشاوي، وابن الدكتور يبقى دكتور في الجامعه، الطب يورث ولا يدرس. هو ده الكلام اللي احنا اتعلمناه واحنا داخلين كليه الطب. يبقى التعيينات يا جماعه، ايه التعيينات؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام روي عنه انه قال من استعمل رجلا على عصابة من المؤمنين، يعني استعمل واحد في موقع على مجموعة من المؤمنين وفيهم من هو أرضى لله منه، في واحد أكفأ منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. خاين، خاين اللي بيعين بالوسطة، اللي بيعين بالمحسوبية، اللي بيعين بالرشوة، اللي بيعين ابن فلان وبنت فلان، فقد خان الله ورسوله والمؤمنون والمؤمنين. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، لو ما فيش أمانة خلاص يبقى دول شر الناس بقى ربنا يقوم عليهم يوم القيامة. فقال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. لو لقيت التعيينات بالوسائط والرشاوي ما هياش بالكفاءات يبقى الأمانة ضاعت، انتظر يوم القيامة. الناس دي تستاهل إن يوم القيامة يقوم عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان. اللي عين خان المسلمين في التعيين ده غادر، ده غدر بالمسلمين كلهم. اللي ليه؟ لأن أخواننا التعيين ده كل موظف في الحكومة ده واحد احنا استأمننا علينا. لما يطلع خاين، لما يبقى كان فيه اللي أكفأ منه، كان فيه وزير أكفأ من ده، كان فيه دكتور أكفأ من ده، كان فيه مدرس أكفأ من ده، كان فيه صنايعي أكفأ من ده، طب ما المسلمين كلهم تضرروا، فهذه خيانة. يبقى ده نوع تاني من أنواع الأمانات اسمها أمانة التعيينات. في يا جماعة أمانة من ضمن الأمانات الخطيرة جدا اسمها أمانة الموظف الحكومي. أمانة الموظفين سواء في وظائف حكومية أو وظائف قطاع خاص، أمانة الموظف الحكومي حديث خطير قوي للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث مهول يا جماعة. لو احنا فهمنا الحديث ده، العامل إذا استعمل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال حسن الألباني رحمه الله العامل إذا استعمل فإن أخذ الحق وأعطى الحق. اسمع يا كل موظف حكومة، اسمع يا كل دكتور في مستشفى، اسمع يا كل مهندس في مصلحة حكومية، اسمع يا كل موظف في شركة، اسمعوا يا كل موظفين الحكومة وموظفين القطاع العام والخاص، اسمع يا كل واحد شغال عند حد. العامل إذا استعمل، أي موظف، فإن أعطى الحق وأخذ الحق، اسمعوا الحديث اللي زلزل قلبي لما سمعته، وإن شاء الله بإذن الله هيغير رؤيتي حتى في المهنة بتاعتي، حتى لما أروح المستشفى هيغير بإذن الله سبحانه وتعالى رؤيتي في المستشفى. فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع. يعني أنا عندي ربطشية من 8 ل 2، من 8 الصبح ل 2 الظهر. أنا لو أنا عامل أهو أعطيت الحق وأخذت الحق. يعني إيه أخذت الحق؟ يعني ما خدتش غير مرتبي، ما خدتش رشوة، ما فتحتش الدرك وأستاذ إيه اللي هيدفع. أخذت الحق، ما خدتش فوق فلوسي، ما خدتش فوق مرتبي. حرام موظف الحكومة ياخد هدية من عميل عنده. أخذ الحق وأعطى الحق. يعني إيه أعطى الحق؟ يعني الحق اللي عليه عمله، يعني أديت الحق بتاع الناس، يعني أديت الأمانة للناس، يعني اشتغلت صح. يعني ما روحتش تقول انا هفطر وعطلك ساعتين سايب الناس هتموت عشان تخلص مصالحها. يعني ما طلعتش عينين الناس في المهنه بتاعتك. العامل اذا استعمل، احفظوا الحديث ده يا جماعه، العامل اذا استعمل فان اعطى الحق واخذ الحق ثوابه ايه بقى؟ الامين في شغله، الامين في مهنته الدنيويه، فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع. يعني انا من 8 ل2 معادي في المستشفى باخد ثواب الجهاد في سبيل الله حتى ارجع. يعني كل موظف حكومة معاده مجاهد في سبيل الله. يعني انت كل ساعة بتاكلها من وقتك بدر او متأخر كان ساعة جهاد في سبيل الله وانت ضيعتها. يعني الثواب، يعني الدين بتاعنا رفع الامانة للدرجة دي. يعني الدين بتاعنا عظم قدر الامانة للدرجة دي. يعني الدين بتاعنا يا جماعة دين الأمانة لهذه الدرجة، لدرجة انه نتكلم عن الأمانة بهذه الصورة العظيمة. صلى الله على النبي محمد، صلى الله على النبي اللي المشركين كانوا بيخططوا القتل وهو بيخطط لإرجاع الأمانات ليهم عليه الصلاة والسلام. صلى الله على النبي اللي فزع لأن عنده حتة ذهب خاف ينام وهي عنده أحسن يموت فيحبس عن الجنة بسببها، فوزعها قبل ما يقعد مجلس العصر مع الصحابة رضوان الله عليهم. صلى الله على النبي اللي قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صلى الله على النبي محمد. يعني يا اخواني في الله، قضيه الامانه قضيه كبيره قوي. اتكلمنا لحد دلوقتي عن نوعين من انواع الامانه، امانه الحاكم، امانه التعيينات اللي بيعين في الوظائف الحكوميه او اي وظائف، امانه الموظف الحكومي، لسه امانه ايه؟ امانه المال العام، ده نوع من انواع الامانه. طيب ايه؟ واحد كان جاي بيقول لي يعني المال العام لو حد خد منه، قلت له ده مصيبه يا ابني. يا ابني انت ترضى المال اللي انت بتاخده ده وانت مستحله ده، ومفيش كان زوجته يعني عايزه تاخد معاش والدتها وما ينفعش تاخده وهي موظفه، فقامت عامله ورق انها مطلقه غش عشان تاخد معاش والدتها وتصرف على اولادها. قلت له كل لحم نبت من سحت في النار اولى به، حرام. قلت له ده مال عام حرام اللي انتوا بتاخدوه ده. قال لي اعمل ايه؟ قلت له انت الوقت لو رحت سرقت محفظه واحده. قال لا يمكن. وازاي؟ قلت له ازاي ده انت مش قادر تتقبل انك سرقت واحد؟ انت بتسرق 90 مليون واحد، 90 مليون واحد ياخدوا منك حقهم عند ربنا سبحانه وتعالى. امانه المال العام يا جماعه، امانه من ضمن انواع الامانه، أمانة الأولاد. ودي نوع خطير جدا، بيجي الأهالي يشتكوا ويعيطوا أولادنا ما بيصلوش. ما بنعذرهمش يا إخواني. يعني أولادك ما بيصلوش؟ أنت لازم تطلع روحك مع أولادك عشان يصلوا. إحنا في مجتمع صعب، مجتمع صعب. أما بدخل بيت واحد من أصحابي قال لي مشغل لأولاده سبيستون وأرتينز وديزني ونيكلوديون وإم بي سي 3، حرام عليك. أثر هذه القنوات في تدمير دين الأطفال زي أثر روتانا وشو تايم وميلودي في تدمير دين الكبار بالظبط. أولادك دينهم بيتدمر، أعمل إيه؟ ومراتي صرخت وقالت لي أنا مش عارف أقعد في المطبخ ومش عارف أطبخ ومش عارف أعمل حاجة. يا ابني حرام عليك، هات كمبيوتر ونزل المواد الدينية بتاعة الأطفال من موقع زي الطريق إلى الله، ركن الأطفال اللي عليه وشاء وفرج ولادك. أنا اديت لولاد الكمبيوتر بتاعي. لو رحت السعودية هات الرسيفر بتاع قناة المجد للأطفال. يعني أعلم الله، أنا أعلم من الإخوة من اقتطع من قوته عشان يعمل كده لولاده. بكام يعني؟ 1500 جنيه يا سيدي، انت بتدفعهم في الدروس الخصوصية وبتدفع أكتر منهم، معظم الشعب بيدفع أكتر منهم. ما تدمروش دين أولادكم يا جماعة، أمانة الأولاد. طب أنا خلوهم يصلوا إزاي؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ها؟ إذا بلغ الأطفال السابعة علموا أولادكم الصلاة عند السابعة واضربوهم عليها إيه؟ مروهم بالصلاة عند السابعة واضربوهم عليها عند العاشرة. يعني من سن 7 لسن 10 أمر. يعني كل صلاة صليتي ولا لأ؟ صليت ولا لأ؟ 3 سنين، كل سنة 365 يوم، كل يوم 5 فروض، كل فرض أمر. يبقى أنت قبل ما تمد إيدك على ابنك في الصلاة 3 سنين في 365 يوم في 5 فروض هتحسبهم، هتلاقيهم 5500 مرة دعيت ابنك للصلاة ووعظت ابنك 5500 مرة تقريبا يعني، ووعظت ابنك في الصلاة وعلمت ابنك الصلاة ووقفت على راس بنتك لحد ما علمتها الصلاة 5500 مرة أمانة في رقبتك قدام ربنا قبل ما تقول ابني ما بيصليش، قبل ما تقول مد ايدي على ابني لانه ما بيصليش. كم مرة من 5500 أمانة أديت حقهم لربنا؟ كم مرة من 5500 أمانة أديتي حقهم لربنا؟ أمانة الأولاد يا جماعة. يبقى كل أب بيقول أولادي ما بيصلوش، أقول له اتق الله، اتق الله في أمانة الصلاة بتاعة أولادك. طيب من ضمن أنواع الأمانات المفقودة إيه كمان؟ من ضمن، أنا نفسي الحلقة تطول جدا يا جماعة، أنا نفسي نتكلم في الأمانات على قد ما نقدر، ولكن لو احتاجنا إن احنا ناخد حلقة كمان في أنواع الأمانة هناخد حلقة كمان، لو احتاجنا إن احنا ناخد كمان مدة في أنواع الأمانة ناخد يا جماعة، لأن لسه أنواع كتير جدا جدا جدا من الأمانات، لأنه موضوع خطير جدا وموضوع عظيم جدا. يعني عشان كده يعني ممكن نقفل على هذا على هذا القدر في هذه الحلقة. كلمنا عن أمانة الحاكم، كلمنا عن أمانة التعيينات، كلمنا عن أمانة الموظف الحكومي والمهن الحكومية، كلمنا عن أمانة المال العام، كلمنا عن أمانة الأولاد وتعليم الأولاد الصلاة ودين الأولاد، كلمنا عن هذه الأمانات. كان نفسي أتكلم معكم عن أمانة الأسرة، الأب اللي عايز يتخلص من أولاده يا بابا في السحنة، مراته يا عم في السحنة، يروح يشترك لهم في نادي يدمر لهم دينهم، في نادي من النوادي الفاسدة عشان محدش يقوله تعالى في السحنة. الأب اللي سايب أولاده من غير ما يجيب لهم محفظ قرآن ويحفظهم قرآن، وهو لأن محدش هيسأله. أخوانا الأمانات، أخوانا كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم مسؤول. الكلمة دي لازم ترسخ في عقلية الأمة، لازم تتحفر في ضمير الأمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما خطبنا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. اللي ما عندوش أمانة ووفاء ما عندوش دين، اللي ما عندوش أمانة ما عندوش دين، واللي ما عندوش وفاء ما عندوش دين. اللي ما عندوش أمانة ما ينفعش، ما هوش إنسان مؤمن. اللي ما عندوش كل أنواع الحقوق والمسؤوليات ما ينفعش. قلنا الإمانة هي تحمل المسؤولية. حلقة جاية إن شاء الله بإذن الله نخلص موضوع الأمانة بإذن الله سبحانه وتعالى، وناخد التوصيات بتاعت هذا الموضوع الخطير. عايزين الأمانة يا جماعة، الأمانة في شغلنا الدنيوي، الأمانة مع مراتك، الأمانة مع أولادك. شيل مسؤوليتك، شيل مسؤولية دين كل من حولك، شيل مسؤولية المسجد الأقصى، شيل مسؤولية أمانة كل نعمة ربنا ادهالك، شيل مسؤولية أمانة المقدسات، شيل مسؤولية أمانة الحاجات اللي الناس ائتمنوك عليها أنك ترجع حالهم، شيلوا مسؤولية الأمانات كلها يا جماعة. ربنا يعيننا على أداء الأمانة يا رب، ربنا يتولانا في أداء الأمانة يا رب، ربنا يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. شفت يا ما ناس منا هتعيش العمر جنبك، وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندك.